بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب الأذان والإقامة. قال المصنف: وهي 11، يعني جملة، وهي أي الإقامة. يتكلم الآن عن أحكام الإقامة. قال: وهي يعني الإقامة 11 جملة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، عفوا، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب، هذا معنى 11، يعني الله أكبر تعتبر جملة. وما يتكرر بعدين الله أكبر، الله أكبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه كم جملة؟ جملتان. ثم قال المصنف: وهي 11 يحضرها، يعني يسرع فيها، هناك يرتلها. ما الفائدة، ما الحكمة؟ يعني هكذا وردت، لكن ما هي الحكمة المبنية؟ الترتيل أبلغ في الإسماع، والحدر أقل في الإسماع. هو في أيهما يرغب ويقصد إسماع الناس؟ فين؟ في الإقامة ولا في الأذان؟ في الأذان. أما في الإقامة فهو يبلغ الحاضرين، والحاضرون ما يحتاجون إلى الإطالة. قال: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، يعني استحبابا. والآن المستحب في هذه الجملة كم شيء؟ شيئان: أن يكون المؤذن هو المقيم، هذا الأمر الأول يستحب ذلك ولا يجب. والأمر الثاني أن يكون المكان الذي أذن فيه نفسه هو المكان الذي يقام فيه. قال: إن سهل، لأنه أحيانا لا يسهل إذا كان يؤذن على منارة، فيكون من الصعب أن يقيم أيضا في المنارة، فلذلك قال: إن سهل. إذن الأفضل اتحاد الأذان والإقامة في شيئين. هما ما هما؟ نقول هما ليش؟ المكان والشخص، والشخص القائم بهما. قال المصنف الآن سيذكر شروط صحة للأذان، شروط صحته. قال: ولا يصح إلا مرتبا. لا يصح، ما هو الذي لا يصح؟ الكلام على الأذان والإقامة، شروط صحة الأذان والإقامة، يعني شروط صحتها أو صحتهما، صحتهما، شروط صحتهما. ولا يصح إلا مرتبا، واحد، الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. ولا يصح إلا مرتبا، يعني الإقامة تقال بالمقلوب يعني، ولا يفرق بينها، المقصود هذا، هذه الأحكام كلها للأذان والإقامة. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا. مرتبا يعني إيش؟ يعني ذكر جمل الأذان كما وردت، ما يخل بها. لو جاء بالخمسة عشر جملة لكن لخبط فيها، قدم الحي على وأخر الشهادتين، وقدم التكبير وأخر يقول أتيت بألفاظ الأذان وأتيت بألفاظ الإقامة، لا يصح ذلك لأنها لم ترد إلا هكذا. مرتبا. الثاني متواليا. متواليا يعني لا يفصل بينها، لأنه هكذا جاء متوالي. أما أن يأتي مثلا بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يذهب فترة ويقضي شغلة، ثم يعود ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ينقطع، ثم يعود أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، انقطع التوالي. قال: من عدل. هذا الشرط الثالث، يعني يكون المؤذن عدل، والمعنى العدل يعني ليس بفاسق. قال: ليش ليس بفاسق؟ ليش يشترطون العدالة؟ يشترطون العدالة يقولون لأن الأذان مثل الشهادة، والشهادة من الفاسق لا تقبل، فالأذان كذلك لا يقبل منه، وهذا محل نظر. قال: ولو ملحنا. ولو ملحن، ملحن يعني مطرب، يعني لو كان مطربا، له طرب، له نغمة، فلو كان ملحنا يصح ولا ما يصح؟ يقول يصح، يعني ولو كان ملحنا فإنه يصح، مع عدم استحباب ذلك. أو ملحونا. ملحونا يعني إيش؟ يعني فيه خطأ في الإعراب. ملحونا أي في الإعراب، بس اكتبوا عندها. أو ملحونا يعني في الإعراب، بحيث لا يحيل المعنى، بحيث لا يحيل المعنى، يعني لا يغير المعنى. إذن انتبهوا، لو أن المؤذن لحن في أذانه، طرب في أذانه، فالأذان صحيح، وهذا الفعل ليس بمستحب. مكروه. لو كان ملحونا، لو كان المؤذن يخطئ في الحركات الإعرابية، فهل يصح الأذان أم لا يصح؟ نقول إن كان اللحن غير المعنى فلا يصح، وإن كان اللحن لا يغير المعنى فإنه يصح. مثاله إيش؟ لحن مثلا لا يغير المعنى، الله أكبر الله أكبر، هو ما قال الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، هذا إيش؟ لحن ولا لا؟ لحن. ونعم لكنه لا يغير المعنى. طيب إيش عندنا لحن يغير المعنى؟ لو قال أيوة، لو قال الله، لا قال الله أكبر، تغير المعنى الآن، صار يستفهم هذا أخونا يسأل، واضح؟ أو قال أكبر، تغير المعنى، لأنه أكبر هذه كلمة ما هي طيبة، أكبر هذه اسم من أسماء الطبول، فيختل المعنى ويختلف. إذن العبرة باختلاف المعنى، وهذا يبغى لها نحوي عشان يبين غير المعنى ولا ما غير المعنى. طيب قال المصنف: ويجزئ من مميز، يعني الأذان وكذلك الإقامة تجزئ من المميز. انتقل الآن إلى مبطلات الأذان والإقامة، مبطلاتها قال: ويبطل أو يبطلهما فصل كثير، هذا واحد فصل كثير، لأننا اشترطنا التوالي ولا لا؟ الموالاة مشروطة، فإذا فصلهما فصلا طويلا كثيرا بطل الأذان، ما عاد أذان هذا، ما ورد أذان بهذا الشكل، ما ورد أذان أنه يفرق بين ألفاظه بفاصل طويل. يقول: ويسير محرم، ويسير محرم، لو فصل فصلا يسيرا لكنه محرم، فهل يبطل الأذان؟ المصنف يقول يبطل الأذان. لماذا يبطل الأذان باليسير المحرم؟ وما صورة اليسير المحرم؟ الفاصل الأول قال فصل كثير، يتكلم عن المباح، وقلنا يقول الله أكبر الله أكبر ويروح يفطر وبعدين يرجع يكمل، ممكن هذا ولا لا؟ أي هذا يبطل الله. طيب يقول بعدين أشهد أن لا إله إلا الله ويذهب يشرب الشاهي ويعود، نقول هذا يبطله لأنه فصل كثير، صحيح أنه مباح لكنه كثير. قال: ويسير محرم، يسير محرم مثل إيش؟ كأن مثلا يقول الله أكبر الله أكبر ثم يغتاب شخص، مثلا يغتاب شخص، أو أيه يغتاب مثلا الإمام، لأن المؤذن سيغتاب من؟ سيغتاب إما الإمام ولا المصلين، والمصلين يغتابون من؟ يغتابون إما الإمام ولا المؤذن ولا بعض المأمومين، نسأل الله العافية والسلام. بيوت الله ينبغي أن تكون أربى وأبعد وأرفع من هذه الترهات. أما أن نرى في بيوت الله الصراع والشقاق والنزاع والقيل والقال في بيوت الله، والله هذا ما يليق، هذا إن كان هذا يدل على خلل في المصلين، خلل فينا إحنا، نحن فينا خلل. طيب وإذا أردت كما كبيرا من القيل والقال اذهب إلى المصليات إلى المساجد، ستجد اللت والعجل، ليس كذلك إلا من رحم الله، ما يليق هذا. المسلم يأتي المسجد فيصلي ويرجع إلى بيته ويسأل الله، يقول يا رب اقبلها مني، واضح ولا لا؟ أما يأتي المسجد ثم ينتقد الإضاءة وينتقد الكهرباء وينتقد الصوت وينتقد التكييف، واضح ولا لا؟ وينتقد الإقامة، تقدمت قليلا تأخرت قليلا، وينتقد الإمام طول في الصلاة، زودنا سطرين، العادة قرأنا 5 أسطر قليل اليوم 6 أسطر، واضح هذا؟ وأحيانا المصلين في أنفسهم. طيب كل هذا ما ذكر المصنف، هذا من الزيادات التي لا داعي لها. طيب أكمل يا أخي، وقفنا عند إيش؟ قال ويسير محرم، قلنا مثل الغيبة، حقيقة يسير محرم، طيب ليش منعوها؟ يقولوا يعني إذا فرقه بيسير محرم فقد أفسد أذانه بهذه المعصية، أنه التبس أذانه بمعصية فسار يعني الأذان ليس طاعة. قال ولا يجزئ، أي الأذان قبل الوقت، ثم قال إلا الفجر بعد نصف الليل. إحنا ما عندنا أذان قبل الوقت إلا أذان الفجر الأول، هو الوحيد. إذا لا يجزئ الأذان قبل الوقت، هب أن المؤذن قام يؤذن للعشاء فاختلط عليه الأمر، نظر في الساعة واختلط وأذن، أو سمع صوت ظنه أذان فأذن، فاكتشف أنه أذن قبل الوقت ب10 دقائق، إيش يسوي؟ يكفي هذا ولا يعيد الأذان؟ يعيد الأذان إذا دخل، لأنه أذن قبل الوقت وهذا لا يجزئ. طيب قال المصنف ويسن جلوسه، بعد أذان المغرب يسيرا، يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. المقصود بهذا الكلام إيش؟ هذا رد على من يقول إنه المغرب لا يفصل بين الأذان والإقامة، إنه إذا أذن للمغرب يقيم. لا، يقول يسن الفصل، وإلا قوله يسن جلوسه والفصل اليسير بين الأذان والإقامة بالنسبة للمغرب. طيب وبالنسبة للصلوات الأخرى ما يسن هذا؟ يعني يصل الأذان بالإقامة؟ إيش الجواب؟ لا، غير من باب أولى، هو يقوله في المغرب لأنه هو مثار إشكال، أما بقية الصلوات كلها فمن باب أولى أنه يفصل بين الأذان وبين الإقامة. الإشكال هو في المغرب فيسن الجلوس. ليش يسن الجلوس؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يصلون ركعتين بين المغرب والعشاء أحيانا أو بعضهم. ثم قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحج، يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، لا يؤذن لكل فريضة ويقيم. قال: ويسن لسامعه، أي سامع الأذان. طيب والإقامة تدخل لما تدخل؟ الأذان بالإجماع، والإقامة لا، ما هو بالإجماع، لكن عند كثير من أهل العلم ومنهم المصنف كما يعني صرح بذلك البهوتي في الروض وغيره. ويسن لسامعه يعني الأذان والإقامة متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، في الحيعلة، حي على الصلاة فيقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح كذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله بعد فراغه، أي فراغ الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وزاد البيهقي، زاد ماذا؟ إنك لا تخلف الميعاد. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب شروط الصلاة. سبق أن بينا الفرق بين الشروط والأركان، فما هما الفرق؟ ما هو الفرق؟ أو ما هما الفرقان إذا كان يعني قربنا؟ الفرق الأول، الشرط يكون خارج العبادة والركن يكون داخلها. طيب، لا أكيد، لا ترى بس احنا استعجلناك ولا راح تأتي بها إن شاء الله، بس نسمع غيرك. الشرط مستمر والركن لا ما هو مستمر، هذان الفرقان أساسيان، كونه داخل العبادة وغير مستمر نسميه إيش؟ ركن. خارج العبادة ومستمر نسميه ماذا؟ شرط. الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط انعدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم، لكن هل يلزم من وجوده وجود؟ لا، ما ينبني على وجوده وجود ولا عدم لسبب الوجود لذاته. أكرر التعريف: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذات الشرط، قد يوجد قد لا يوجد لأشياء أخرى. إذا ما يلزم من عدمه العدم، هذا أبرز علامات الشرط، إذا اختل شرط واحد انعدم المشروط. طيب إذا قلنا شروط الصلاة تسعة توفرت ثمانية بقي واحد، الصلاة تصح ولا لا؟ لا، لا تصح، الشروط لابد من توفرها جميعا. طيب ما هذا الفرق بين الشرط والركن؟ ما الفرق بين الركن والفرض؟ في فرق ولا لا؟ ما في فرق، عند الجمهور ما في فرق، الفرق عند الحنفية يقولون الركن أو الفرض الواجب ذاك. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ طيب في فرق الآن بين الركن والفرض ولا ما في فرق؟ ما في فرق، واللي عند الحنفية التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت، مش من حيث الدلالة، من حيث الثبوت. طيب إذا ما في فرق، باختصار ما في فرق بين الفرض وبين الركن. شروط الصلاة، ما هي شروط الصلاة باختصار، كم عددها؟ شوفوا يا مشايخ، أحيانا يقولون ستة وأحيانا يقولون تسعة. هناك ثلاثة شروط عامة ليست خاصة بالصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ، بحسب أنتم تتكلمون عن شروط إيش؟ شروط الصحة ولا شروط الوجوب ولا؟ طيب نتكلم عن شروط الصحة. شروط الصحة يعني إذا توفرت صحة الصلاة، وإذا اختل شيء لا تصح الصلاة. عندنا ثلاثة شروط عامة، ما هي؟ الإسلام والعقل والتمييز. اكتبوها هذه لأن المصنف ما ذكرها، الإسلام والعقل والتمييز. فلا تصح من الكافر، ولا تصح من المجنون، ولا تصح من الصغير غير المميز. هذه شروط عامة ثلاثة، يضاف إليها ستة شروط يصير المجموع إيش؟ تسعة. الستة التي تضاف هذه خاصة بالصلاة، هذه متعلقة بالصلاة. ولذلك لا تستغربوا إذا سمعتم أو ذكر بعضهم في الكتب أو غيرها إنه شروط الصلاة تسعة، وبعضهم يقول هي ستة. اللي يقول هي ستة حذف ماذا؟ حذف الشروط العامة اللي موجودة في الصلاة وفي غير الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. طيب يا شيخ اقرأ الله يحفظك. نعم. طيب قبلها، لا جملة جملة، شروطها قبلها، قبلها إشارة إلى إيش؟ إنها خارجها يعني ليست جزء منها. ولو قال مستمرة لا أتى بالفرق الثاني. طيب قال منها الوقت، هذا الشرط الأول الوقت، ثم قال والطهارة من الحدث والنجس، وهذا الشرط الثاني. الطهارة من الحدث والنجس سبق الكلام عنه ولا ما سبق؟ كتاب الطهارة اللي قرأناه كله تفصيل لهذا الشرط، فلذلك لم يتكلم هو عن الطهارة من الحدث والنجس لأنه سبق الكلام عليه، لكن تكلم عن الوقت. فقال فوقت الظهر، اكتبوا هنا عنوان جانبي، اكتبوا عنوان جانبي، الشرط الايش تبوه الأول ولا الشرط الأول؟ الوقت. الشرط الأول الوقت، أو اكتبوا شرط الوقت يعني عنوان، إنه إحنا الآن نتكلم عن الوقت، فإذا انتهى الكلام عن الوقت سننتقل إلى شرط آخر. إذن شرط الوقت تفضل يا شيخ. قال فوقت الظهر، بدأ ببيان وقت الظهر. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني ظله، فيئه يعني ظله، بعد فيء الزوال يعني بعد ظل الزوال، اكتب ظله وظل الزوال. مساواة الشيء فيئه يعني ظله، اكتب ظله، بعد فيء الزوال يعني بعد ظل الزوال. وقت الظهر يقول من الزوال، ما هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، إذا كانت الشمس في وسط السماء هذا مو زوال. الزوال إذا بدأت تميل، تميل إلى أي جهة؟ إلى جهة الغروب، إلى جهة المغرب. يقول فوقت الظهر من الزوال يعني من أول ما تميل إلى جهة المغرب أدنى ميلان، فهذا هو دخول وقت الظهر. ثم قال يستمر الوقت إلى مساواة الشيء فيئه يعني ظله، فلو كان الشاخص ظله متر معناه يبدأ الوقت وقت الظهر من الزوال من ميلانها عن وسط السماء إلى جهة المغرب شيئا يسيرا، إلى أن يصبح طول هذا الشاخص المتر كم؟ متر، ظله متر، طوله متر وظله متر. قال المصنف بعد فيء الزوال، يكون ظله مثله بعد فيء الزوال. حقيقة هذه الجملة هي المشكلة. طيب في أحد فاهمها؟ فاهمينها؟ مثله بعد فيء الزوال، إيش يعني بعد فيء الزوال؟ بعد إيش؟ بعد ظل الزوال، وش هو ظل الزوال؟ نعم يقول بعد فيء الزوال، إيش يعني بعد فيء الزوال؟ بعد ظل الزوال، وش هو هذا ظل الزوال؟ أحد يعرف ما هو ظل الزوال؟ الزوال ما له ظل، إيه ما في ظل. طيب نعم إيه، ولكن وش هو؟ ما هو؟ ما هو؟ إيه يكون للزوال ظل. طيب يا أخوان اسمعوا مني، جزاك الله خير. الآن إذا كانت الشمس في وسط السماء، بسم الله، أنا سنحتاجها ممكن تلوثنا بعدين. إذا كانت الشمس في وسط السماء، الشمس ستطلع، الشمس من فين؟ بدهية، من الشرق، تطلع من المشرق وترتفع وترتفع تبيو. حتى تصبح في وسط السماء. هذا وسط السماء، هذا الوقت، وقت إيش؟ وقت صلاة ولا وقت نهي عن الصلاة؟ وقت نهي. فإذا مالت إلى جهة الغروب قليلا دخل وقت الظهر. فهمنا هذه المسألة؟ لكن إذا كانت في وسط السماء، توسطت السماء، هل للشاخص اللي يكون تحتها هل سيكون له ظل ولا ما يكون له ظل؟ إيش رأيكم، في ظل ولا ما في ظل؟ في ظل؟ لا، ما هو مرتفع. لا، ما نتكلم عن مرتفع، لا، متصل بالأرض. له ظل ولا ما له ظل؟ في ظل أسفل منه؟ لا، هو لاصق بالأرض. في ظل ولا ما في ظل؟ ما في ظل. ها، في ظل ولا ما في ظل؟ أيوه. شوفوا، علم الشريعة مرتبط بكثير من العلوم، العلوم التجريبية. فهمت علي؟ ولهذا لو كان بيننا شخص متخصص في علم علم ليش؟ علم الفلك مثلا، يعني لكان واضح المسألة عنده، يعرفها. على العموم، فالعلم الشرعي، أحكام الشريعة مرتبطة بكثير من علوم الدنيا، ومنها علم الطب، لأن الفقهاء قديما يحكمون في مسائل كثيرة بأحكام بناء على مقتضى طبهم، لأن الطب حقهم يقول إنه هذا الأمر يضر فيحكمون بالتحريم، والطب يقول إنه هذا لا يضر فيحكمون بالإباحة. فهمت علي؟ كثير من الأحكام مبنية على علوم أخرى. طبعا هذه العلوم الأخرى مش هي مصدر الأحكام، مصدر الأحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كتاب الله كذا حكم وقضى، قضت الشريعة بأن المضر يحرم وأن المفيد يباح وهكذا. فأحيانا لا نعرف حقائق الأشياء إلا بواسطة علوم أخرى، مثل ما قلت الطب، وهذا من أكثر العلوم التصاقا بالشريعة واحتياجا إليه في معرفة بعض الأحكام الشرعية. وهناك أشياء أخرى كثيرة، والآن لا يكاد علم من العلوم الأرضية إلا ويحتاجه الفقيه حتى يعرف الأحكام. فهمت علي؟ طبعا هذا كلام غريب، كلام يعني مستنكر، يعني إيش الشريعة تحتاج إلى العلوم الأخرى؟ لا، الشريعة مردها الكتاب والسنة، لكن تطبيق الأحكام على الواقع أحيانا لا نعرف الواقع إلا من خلال هذه المعارف. فهمت علي؟ فما في فصل بينها، بالعكس نحتاج إليها. واضح الذي أقول؟ ولا يمكن أن يكون هذا الكلام اللي نقوله الفقهاء قديما كانوا على طب متواضع، وكانوا يعتمدون على ذاك الطب المتواضع في تنزيل الأحكام وفهم الأحكام. كيف إذا كان الطب تغير اليوم؟ كيف علوم العصر اليوم التي تطورت شيئا كثيرا؟ طيب يا مشايخ، أنت الآن أفسدت علينا جزاك الله خير. طيب، وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح بدائية، معليش، الحين يقولوا المطاوعة في المسجد يستعملوا الفنجان في بيان الشمس، ما عندهم وسيلة إيضاح. وصحيح، لو في وسيلة إيضاح كان عرضناها في ثلاث دقائق واتضح، انتهت القضية، ما أقعد أتكلم كثير. شوفوا يا مشايخ، الشمس ستطلع من جهة المشرق، جهة المشرق، فين المشرق؟ ورايها تطلع. فإذا طلعت من جهة المشرق يصبح للشاخص، إذا طلعت من هذه الجهة، من جهة المشرق، يصبح لهذا الشاخص ظل طويل، فين؟ في جهة إيش؟ المغرب. وكلما ارتفعت نقص هذا الظل حتى تصل في وسط السماء. فإذا وصلت في هذا، في وسط السماء، وش يصبح للشاخص؟ له ظل ولا ما له ظل؟ لا، بحسب، قد يكون له ظل وقد لا يكون. فالآن دعوني أتصور أنه في عندنا شاخصين، شاخص هنا وشاخص هناك على بعد 1000 كيلو. فهمت؟ الشاخص الأول هذا اللي جنبي، والشاخص الثاني بعيد على بعد 1000 كيلو ولا أكثر. طيب، الشمس طلعت فكان للشاخصين ظل في جهة المغرب طويل، ولما ارتفع نقص، ولما ارتفع نقص. لما أصبحت الشمس في وسط السماء، الشاخص هذا القريب، أنا الآن أتخيل يعني مجرد، يعني هذا الشاخص القريب إذا به تحت الشمس مباشرة، تحت الشمس مباشرة، والثاني البعيد لا، ما هو تحت الشمس مباشرة، يعني بعيد عنها، يعني ليست عمودية عليه. فهمت؟ فهذا الأول القريب اللي تحتها مباشرة هل سيكون له ظل ولا ما له ظل؟ ليس له ظل. طيب، والثاني هذاك سيكون له ظل، سيكون له ظل. دعونا نبدأ بالأول لأنه أسهل، بعدين نروح للثاني. طيب، بالنسبة للأول إذا أصبح هذا الشخص ليس له ظل علمنا ماذا؟ علمنا أن الشمس الآن توسطت في كبد السماء. بعد ذلك ستميل الشمس وتزول إلى جهة المغرب، سيكون للشخص ظل ولا لا؟ سيبدأ له ظل في جهة أخرى، فين؟ في جهة المشرق سيكون الظل في جهة. فبمجرد أن يظهر لهذا الشخص ظل في جهة المغرب جهة المشرق يكون هذا وقت الظهر، معناه زالت الشمس فدخل وقت الظهر. فهمنا المسألة هذه؟ طيب متى يخرج وقت الظهر؟ قال إذا أصبح ظل الشيء مثله، يعني هذا الشخص اللي ارتفاعه متر يصبح ظله كم؟ متر. فهمتوا المسألة؟ ليش متر؟ لأن في الزوال ما في في زوال أصلا. لماذا ما في في زوال؟ لأنها متوسطة، الشمس في كبد السماء عمودية على الشخص، عمودية فوقك على طول، واضحة؟ حط لمبة ووقف تحتها ما راح يكون لك ظل، انحرف عنها قليلا سيكون لك ظل في جهة المعاكسة لجهة الإضاءة. فهمنا يا أخوان؟ انتهينا من هذه المسألة؟ طيب إذن وقت الظهر سيبدأ بمجرد أن يصبح لهذا الشخص ظل، ولا ننسى أن وقت الزوال يعني وقت توسط الشمس ما كان للشخص ظل، فلما مالت نحو المغرب أصبح له ظل يسير جهة المشرق، هذا وقت الظهر. سيستمر الظل في الزيادة إلى أن يصبح طوله مثل طول الشخص نفسه، يعني مرتفع هذا متر يكون ظله متر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. سيستمر إلى أن يصبح الشخص هذا ظله مترين، معناه مثليه، يكون خرج وقت ليش؟ العصر. فهمتوا المسألة؟ وقت الاختيار للعصر. انتهينا من هذا الشخص الأول، دعونا ننتقل للشخص الثاني اللي هو يحتاج إلى يعني تركيز. الشخص الثاني لما أصبحت الشمس في وسط السماء كان له ظل ولا ما له ظل؟ كان له ظل، لأنه ما هي الشمس ما هي عمودية فوقه، الشمس هنا عمودية على ما كان تحت يدي، لكن المنطقة هذه ما هي عمودية عليه، فله ظل. كيف صار الظل؟ نعيد مرة ثانية، الشمس طلعت من هنا من المشرق، الظل فين كان؟ الظل كذا في المغرب ولا منحرف؟ منحرف بهذا الاتجاه. كلما طلعت الشمس اقترب الظل وانحرف، إلى أن تصبح في وسط السماء سيصبح الظل في هذا الاتجاه، فإذا مالت إلى جهة الغروب سيبدأ الظل في الزيادة من الجهة الأخرى. فهمتوا المسألة ولا لا؟ إذن الظل بهذا الاتجاه كان ينقص ينقص وينحرف، ينقص وينحرف، ينقص وينحرف، إلى أن يقف عند حد معين لا ينقص عنه، ثم يبدأ في الزيادة في الجهة الأخرى. من فين جاء هذا؟ من حركة الشمس. فهمتوا الكلام يا مشايخ ولا لا؟ بناء على هذا ما هو فيء الزوال؟ فيء الزوال لما طلعت الشمس والظل كان طويل في جهة الغروب، ما في فيء زوال، نقص نقص إلى أن وصل لحد معين توقف عنده النقصان، ثم بعد ذلك بدأ في الزيادة. إذن حد الزوال هو هذا الحد الذي توقف عنده النقصان ولم ينقص عنه. فهمت عليه؟ خلونا نفترض الآن، نقول فيء الزوال لهذا الشخص 10 سنتي. ما معنى 10 سنتي؟ يعني الشمس أول ما طلعت، واسمحوا لي يعني أنا أعيد بتوسع حتى يعني يفهم من غير مستوعب، الشمس طلعت في جهة المشرق، الظل طويل نقص نقص نقص إلين وصل لعشرة سنتي وقف النقصان، بعد ذلك بدأ في الزيادة صار 11-12 لكن طبعا في الجهة الأخرى. كم فيء الزوال لهذا الشخص؟ 10 سنتي. لا، فيء الزوال ما قلت كم، فيء الزوال كم؟ 10 سنتي، مش متر وعشرة سنتي، فيء الزوال 10 سنتي. واضح هذا؟ جبنا شخص آخر طوله 10 أمتار، فنحسب الظل نقص نقص إلى أن وصل لحد معين ثم بدأ في الزيادة، كم الحد المعين هذا؟ قول متر. إذن هذا الشخص فيء زواله كم؟ متر. هو ممكن يكون فيء الزوال طويل عريض، هذا يختلف بحسب الشمس وبحسب الصيف والشتاء، بحسب الفصل موقع الشخص من الشمس. فهمنا الآن يا أخوان؟ إذن فيء الزوال في الشخص هذا كم؟ قلنا 10 سنتي. اتفقنا على هذا ولا لا؟ طيب وقت الظهر متى بدأ؟ لما أصبح الشخص هذا كم؟ عفوا، لما أصبح فيء الزوال كم؟ 11 سنتي. إذا زاد 11 سنتي خلاص صار فيء الزوال، يعني صار أقصد الزوال. طيب صار الزوال، سيبدأ الظل في الزيادة إلى أن يصبح كما يقول المصنف وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. إذن هذا الشخص اللي طوله وارتفاعه متر كم لابد أن يكون ظله حتى نعرف أنه الوقت الظهر خرج؟ متر وعشرة سنتي. طيب ليش متر وعشرة سنتي؟ المصنف ايش يقول؟ يقول من مساواته من الزوال، يقول إلى مساواة الشيء فيئه. حقيقة إنه هذا الشخص اللي هو عشرة سنتي اللي هو متر أقصد، متى يتساوى مع ظله؟ يتساوى مع ظله إذا كان ظله متر ولا متر وعشرة سنتي؟ متر وعشرة سنتي، لأن العشرة سنتي هذه ما محسوبة. فهمت المسألة الآن؟ طيب سيستمر وقت الظهر إلى أن يخرج. يخرج متى؟ إذا صار ظل الشاخص مثليه. طيب متى يكون مثليه؟ مترين وعشرة ولا وعشرين؟ راجعوا أنفسكم، اختلف المشايخ عندي، ناس يقولوا عشرة ناس يقولوا عشرين. طيب دعونا ننظر، العشرة هي فيئة الزوال، هذه من ضاعفها، وطول الشاخص المتر هو الذي يتضاعف، صار متر وكم؟ مترين وكم؟ وعشرة سنتي. لأننا نقول طول الشيء يصبح ظله مثليه، الشيء يصبح ظله مثليه، متى يكون مثليه؟ بالمترين زائد فيئة الزوال عشرة سنتي، إذن مترين وعشرة سنتي. فهمنا المسألة هذه؟ طيب نقرأ كلام المصنف. قال المصنف: وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. يعني اللي طوله متر وفيء زواله عشرة سنتي لابد يكون متر وعشرة سنتي حتى يخرج وقت الظهر. قال: وتعجيلها أفضل، يعني تعجيل الظهر أفضل، إلا في شدة حر، هذا الاستثناء الأول، إلا في شدة حر ولو صلى وحده. إلا في شدة حر ولو صلى وحده، لماذا؟ للخشوع. طبعا الحديث جاء: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن تعجيل الظهر أفضل، إلا في شدة الحر فتأجيله أفضل لتحقيق الخشوع. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذا الاستثناء الثاني. إذن الظهر تعجل إلا في حالتين، الأفضل يعني تعجيلها إلا في صورتين: في شدة الحر، هذا مطلقا لمن يصلي جماعة ولا وحده، وفي وجود الغيم إذا كان يصلي في جماعة. لماذا؟ هذا يعني للإرفاق بالجماعة، لأنه يكون أسهل لهم حتى يخرجوا متأخرين فيصلوا الظهر في وقتها، ثم ينتظروا فيؤذن العصر ثم يصلوا العصر في وقتها، لأنه أسهل للصلاتين. فهمت المسألة؟ قال المصنف: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. عرفنا هذا؟ مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني الشخص اللي طوله متر مثليه كم؟ مترين. فيء الزوال في مثالنا عشرة، ما هو دائما عشرة، انتبهوا، احنا نقول عشرة مثال، قد يكون أكثر قد يكون أقل. بعد فيء الزوال إذن مترين وعشرة. ثم قال: والضرورة إلى غروبها. والضرورة يعني وقت الضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها أي العصر. هنا نفهم حاجة، أن وقت العصر في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: وقت الاختيار ووقت الاضطرار، وقت الضرورة. وقت الاختيار يبدأ من متى؟ من خروج الظهر، يعني من مصير الظل كم؟ مثل واحد إلى كم؟ إلى مثليه، هذا وقت الاختيار. ما بعد ذلك، ما بعد ذلك يعني من المثلين بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس، هذا يسمى وقت الضرورة. ما الفرق بين الوقتين؟ الفرق بين الوقتين اللي هو وقت الاختيار ووقت الاضطرار، ما هو؟ الصلاة في وقت الاختيار ماذا تسمى؟ أداء ولا إثم. والصلاة في وقت الاضطرار ماذا تسمى؟ أداء لكن مع الإثم، إلا إذا كان عذر، إذا وجد عذر فلا إثم. إذن الفرق بينهما ليس في التسمية، هذا أداء وهذا أداء، الفرق بينهما في الإثم وعدمه. فبالنسبة لوقت الاختيار ما في إثم، اللي يصلي في وقت الاختيار طبعا لا يأثم، ومن صلى في وقت الاضطرار يأثم إن لم يكن له عذر. فهمنا الفرق؟ طيب الصورة الثالثة: إذا أذن مؤذن المغرب وصلى بعد أذان المغرب وش نسميه؟ يصير قضاء. إذن إذا صلى في وقت الاختيار أداء، وفي وقت الاضطرار أداء، وبعد خروج الوقت قضاء. طيب والإثم، في إثم ولا ما في إثم؟ نفس الكلام، يقال مع الإثم إلا أن يكون هناك عذر. قال المصنف: ويسن تعجيلها. طبعا إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يمكن أن تكتب عندها وعنه إلى الإصفرار واختاره الموفق. إلى مصير الفيء مثليه اللي هو خروج وقت الاختيار للعصر وعنه إلى الإصفرار، يعني على الإمام أحمد إن وقت العصر ينتهي اللي هو الاختياري يعني بالإصفرار واختاره الموفق، لحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال المصنف: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى متى؟ إلى مغيب الحمرة اللي هي الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يكون في جهة الغروب، لأن الشفق الأحمر هو بقية ضوء الشمس، إذا غربت الشمس يبقى في الأفق ضوء أحمر هو بقية ضوئها حتى يختفي، لأن الشمس يعني تزداد نزولا واختفاء حتى يختفي هذا الضوء. فإذا اختفى الشفق الأحمر وغاب دخل وقت العشاء. قال: ويسن تعجيلها يعني المغرب إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. السنة في المغرب أن تعجل، لكن يقول المصنف إلا ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، يقول إلا ليلة جمع في السنة تأخيرها لمن؟ للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى المغرب والعشاء تقديم ولا تأخير؟ تأخير. فيقول يسن تعجيلها إلا ليلة جمع، إلا ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، اكتبوا عند مزدلفة لمن قصدها محرم يعني للحاج. ثم قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وقت العشاء سينقسم أيضا إلى وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار مثل ما قلنا في العصر، ونفس التفريق، نفس التفريق. إيش التفريق؟ اللي هو أداء ولا إثم، أداء مع الإثم قضاء. قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، ثم شرح الفجر الثاني قال: وهو البياض المعترض، وهو البياض المعترض. الفجر الثاني يعني الصادق مش الكاذب، الفجر الثاني يطلع يظهر من جهة المشرق ويكون خط طويل من المشرق إلى المغرب ومتصل بالأفق، يعني يبدأ من أول الأفق إلى آخره ويزداد كلما مضى وقت ازداد بخلاف الفجر الكاذب. ثم قال المصنف: ويليه وقته وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل التأخير. ثم قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس. ثم قال: وتعجيلها أفضل يعني تعجيل الفجر أفضل. انتقل بعد ذلك إلى أحكام أخرى كيف تدرك الصلاة، وهذا إن شاء الله يكون في اللقاء الآخر الثاني بعد صلاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.